أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على النبي. الله يستعليك الله يستعليك. لو أنزلنا ذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Thank you. والله الذي لا إله إلا هو يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فإذا برق الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان بصيرة ولو ألق معاذير لا تحرك به لسانك لتعجل لا تحرك به لسانك لتعجل به صدق الله.